فإذا كان فيه استشكال فيما مر أو صلى الله عليه أو قال توكلت على الله ثم عليك جعل فيها ثم ما أجي بلفظ توكلت ما فيه يعني جميع الوكالات ما يقول أنا توكلت على الله أي نعم ثم توكلت عليك لأن نفس توكلت من الألفاظ التي يعني لا ينبغي أن يعني تطلق إلا في تفويض التفويض إلى الله عز وجل لكن تقول أنا وكلتك واعتمدت على الله وتوكلت على الله في أن يعينك يعني بلسان حالك هم يستعملون العوام لكن ما هي صحيح ما تخرج على ما شاء الله ثم شئت المشيئة الله وحده اي بس هذاك فرق بين مشيئة ومشيئة مشيئة الله مربوطة بمشيئة العبد ما شاء الله ثم شئت أثبت للعبد مشيئة وأثبت لله مشيئة وأثبت أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله لكن توكلت على الله ثم توكلت عليك فعلك أنت التعبدي فهل توكلت على الله أقول عبدت الله ثم عبدتك لا هي توكل باللفظ التوكل عبادة فهل أقول عبدت الله ثم عبدتك لا يسوء إذن توكلت على الله ثم توكلت عليك هي قريبة من هذا المعنى لكن تقول أنا أنبتك واعتمدت على الله أن يعينك في ما تقدر عليه توكلت على الله ثم أنبتك ثم وكلتك لكن ما توكلت عليك التوكل على الله والله أعلم لكن ليست مثل ما شاء الله ثم شئت أي نعم يعني هذا يعني يقرب من قوله عبدت الله ثم عبدتك إذا كان التوكل عبادة أي نعم وهو فعلا التوكل عبادة نعم ها اعتمدت على الله يعني ثم أنبتك فيما تقدر عليه أنبتك فيما تقدر عليه واعتمدت على الله أن يسهل لك أما اعتمدت على الله ثم اعتمدت عليك مثل عبدت الله ثم عبدتك عبدت الله ثم عبدتك ما هي وحده ما هو بشرك التوكل والاعتماد القلب هو التوكل فاعتماد القلب على الله وإذا تذكرت قوله تعالى هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم عرفت أن الأمر كله لله عز وجل وأن ما يجريه على أيدي خلقه إنما هو بخلقه وقدرته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى نعم وعلى كل حال يعني الأمر دقيق ويحتاج إلى تحقيق الأمر دقيق ويحتاج إلى تحقيق نعم إذا فيه بعد هل أحد من أئمة الدعوة قال بهذا اللفظ أنه يجوز أحد من أئمة الدعوة قال بجواز قول توكلت على الله ثم عليك ما أدري والله هل أحد من أئمة الدعوة قال هذا أنا أسأل أنا أسألك أنا أمنع من الأساس فكيف تسألني إذا أنت عندك نص حتى لو قالوها أئمة الدعوة مثلا لو على فرض يعني على التنزل وذكرتني بقصة نعم. امرأة من الموحدين لما هدم إبراهيم باشا الدرعية نعم. أظن في وقتها ساروا إلى عمان وهي راكبة الجمل والذي يقود الجمل أي نعم بها شخص ليس محققا لما مروا على صنم أو وثن يقرب إليه فاعترضوا لهم وقالوا قربوا قربوا للسيد على زعمهم. هذا من شدة غضبه قال نقرب التراب، يعني يريد أن يهينه. فهي تكلمت وهي على الجمل في الهودج، قالت ما نقرب ولا تراب، لا نقرب شيئا أي نعم إلى غير الله عز وجل ولو تراب. تراب هو أصلنا أي نعم، وعلى كل حال ما يقرب شيء إلى غير الله عز وجل، يتقرب به إلى غير الله عز وجل. قالت ولا تراب، يعني افهم التوحيد، ما نقرب ولا تراب. الله المستعان. سبب إرادة القصة يوم قلت لي هل تذكر أحد من أئمة الدعوة؟ أي نعم، فهذه ما هي من أئمة الدعوة، هذه من أطراف الموحدين. أي نعم، لا جيد المطارحة. وعليكم السلام، مرحبا. لا تركن عليه، لا تقول أنا راكن عليه، إيه ما تركن إلا فيه ورا ما فيه، راكن عليك بقلبك وبجميع يعني نيتك واعتمادك. لا، على الله، على الله. قول أنا راكن، لا تبغى يعني ترشوه، تبغى يعني تستحث همته، وما أحد رجى أحدا من دون الله إلا خذل من قبله. وأنت رجل ما شاء الله جربت في الحياة، ما اعتمدت على أحد من دون الله إلا وجاك الخذلان من ناحيته. تذكر تاريخ، ما في واحد اعتمدت عليه من دون الله إلا وجاءك الخذلان من قبله. أي نعم، اتقي شر من أحسنت إليه. أحسنت، نعم نعم يا شيخ، صح. بين سؤالك. إيه ما يصلح، أنا قلت ما يصلح، معتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم أنبتك أن تنوب عني وتقوم بما تستطيع، فإن أقدرك الله فالحمد لله، وإن لم يقدرك الله فالأمر لله عز وجل، ما شاء كان، وإن شئت، وما لم يشاء ما لم يشاء لم يكن، وإن شئت، وما شاء الله كان، وإن لم تشأ. هذه العقيدة الصحيحة، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، ها، وما لم يشأ الله لم يكن، وإن شاء الناس. نعم، هذا هو الاعتقاد الصحيح، والله أعلم. نعم، ها، القضاء والقدر. إيه، القدر قدرة الله، صفة الله. القدر صفة الله، له مراتب أربع. إيش هي المراتب الأربع يا مشايخ؟ الكتابة، الشيخ، ها، الكتابة، العلم، العلم، الكتابة، ثم الكتابة، ها، الخلق، المشيئة قبل، ثم الخلق، الخلق، نعم، خالق كل شيء. أربع مراتب، وكل مرتبة لها تفصيل. اي نعم، والقدر هو صفة الله عز وجل. القدر هو قدرة الله، هو صفة الله. العلم، علم الله بكل ما هو كائن. كتابته سبحانه باللوح المحفوظ، أمر القلم فكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب مقادير كل شيء حسب علمه سبحانه وتعالى. الثانية عموم مشيئته لكل حادث، ما في حادث يحدث أبدا في الدنيا والآخرة إلا وقد شاءه الله عز وجل. وقدرته، شمول قدرته لكل مخلوق ولكل موجود، هو قادر عليه سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير، سواء شاءه أو لم يشاءه، على كل شيء قدير، سواء شاءه أو لم يشاءه سبحانه وتعالى. وهذه أبواب تحتاج إلى تفصيلات كثيرة. نعم، و يعني ممكن مراجعة بعض كتب أهل العلم، شفاء العليل، في مسألة القضاء والقدر والتعليل لابن القيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له بحوث عميقة في هذا الموضوع. وعلى كل حال الإنسان لا ينبغي له أن يخوض فيما لا يعلم، في مثل يخوض في القدر ويقيس الخالق على المخلوق، لا يجوز. بسم الله عليك. ما أيكم عاد؟ ما أدري الشيخ. أي نعم. بسم الله عليك. ما جاء في تفسير ابن كثير، أقول ما جاء في تفسير ابن كثير في الآية يدخل من يشاء في رحمته، قال رحمته جنته، يعني كيف يجاب عن هذا؟ ما ترى ما أقول ما جاء أحسن الله عليك في تفسير ابن كثير. نعم، في قوله جل وعلا يدخل من يشاء في رحمته، قال رحمته جنته. رحمته جنته، إيه، يعني كما في الحديث القدسي أنت رحمتي لخاطب الجنة. ما يقال هذا نوع تأويل أو فيه تأويل أن نفي الصفة مع أن ابن كثير معروف؟ لا، هو لا ينكر، لا، لأنه في أنت كما تعلم أنه نعم. بعض الصفات نوعها ذاتي وأفرادها حادثة، أفراد الصفة حادثة متعلق بفعله، وقد يطلق على أثرها مثل الجنة، الجنة من أثر رحمته سبحانه وتعالى، لو لم يكن متصف بالرحمة الذاتية والفعلية ما وجدت الجنة، ولو لم يكن متصف بالعدل الذاتي والفعلي ما وجدت النار. هذا يعني تفسير بالأثر، يعني أثر، هذا تفسير تأويل على التأويل، هذا بيان للصفة، لأن صفات الله عز وجل منها ذاتي ومنها فعلي، ومنها فعلي وليس ذاتيا. أي نعم، الفعلي مقيد بمشيئته، والذات لا ينفك عن الذات بحال سبحانه وتعالى، وكل صفاته وأسمائه حسنى وكمال، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نعم، خلاص. نعم يا شيخ، شلون يعني؟ إنما الأعمال بالنيات، ما ترفع السبابة عند النطق بالشهادة إلا ولها علاقة بالإرادة والقلب، ما في حركة تخلو من الإرادة إلا حركة المجنون. مشروعة، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته إلى السماء، إلى الله عز وجل للوحدانية. أي نعم، ثم ينكبها إلى الناس يشهد الله على ما أقروا به، وعند الشهادة يرفع السبابة، ويقول يعني المحققون من العلماء إن السبابة لها علاقة بنيات القلب، فكما أن التوحيد مستقر بالقلب يشير إلى الوحدانية بسبابته. واضح، الحمد لله. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال، في شيء، ولا نقول لا؟ أنا ما أقوى ترفع اليسار. إيه، يلا تفضل. أسأل عن أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، نعم. تؤول بعضها ولا كلها تؤخذ على ما؟ ماذا تقصد بالتأويل؟ التأويل أحيانا هو التفسير، بمعنى التفسير، يعني تأويل اللفظ إلى على تأويله، لأنه أما صرف اللفظ عن ظاهره وتعطيله عن معناه فهذا منهج الجهمية المعطلة، لا يجوز. لا شك، لا شك. وهل فيه إشكال؟ هي اليد، نعم، بل يداه مبسوطتان أثناهما يدل على اليد، ولكن ليست اليد مثل اليد. إذا خطر ببالك كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، إن كان نقصا أو تمثيلا بمخلوق فالله منزه عن ذلك. واضح إن شاء الله. نعم، نستغفر الله ونتوب إليه. مع الشمس، أي، وفي قراءة لا مستقر لها، في قراءة لا مستقر لها، أي نعم، هي هي ذو القرنين لا مستقر لها، يعني مطلع الشمس بالنسبة لموطنه الذي انطلق منه. هل حين نحن مطلع الشمس من الشرق بالنسبة لنا، ومغربها من الغرب بالنسبة لنا، فهذا مغرب الشمس، هو وصل إلى المغرب. أي نعم، أي نعم، دخول الوقت هي دخول نعم وقت الصلاة مثلا، وقت الصلاة إذا غربت الشمس وجب المغرب. أي نعم، ما هو وإذا انصرفت الشمس الظهر وجب الظهر. أي نعم نعم ثلث ساعة لو تسحرت بالرياض ستمسك قبلنا بنصف ساعة، حنا نأكل ونشرب وانت صمت هناك، لما تجي عندنا هل تفطر على أهل الرياض ولا تفطر على غروب الشمس عندنا؟ أي نعم، على كل حال إن جئت الليلة أو جاءك أي نعم فتفطر. إن يعني الصبح إذا تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأمسك. نعم نعم، لا ينبغي الشذوذ، يعني تجعلهم يستنكرون ويسيئون الظن. اقرأ بالقراءة التي يعني اعتادها أهل البلد. وأذكر قصة في هذا، أنه أحد طلبة الجامعة صلى بطلبة الجامعة في المسجد، تذكرها يا علي ولا تسمع بها؟ فقرأ بقراءة يعني أحد القراءات السبع واستنكروا عليه، فكان سببا في نشوء كلية القرآن.